شفيع الطلبة وزي البابا كيرين لزمين من كل جنس ولون ودين الكل بيه متشفعين أصله هو شفيع الطلبة وزي البابا كيرين لزمين I'm